وذكر القصص بتاعتهم وكيف أهلك الله المكذبين وأنجى المؤمنين، وتكلم عن هذه القضية، أراد أن يأتي بتاريخ رسول من أولي العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل يعني الذين تعرضوا في رسالاتهم لأشياء لا يتحملها إلا جلد قوي. وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قصة وافرا في القرآن، أطول قصص وأكثر قصص في القرآن عن مين؟ عن موسى. ليه؟ لأن أدواءهم كانت إيه كثيرة، وأنبياءهم كانت إيه كثيرة، ولذلك كانوا يفتخرون بأنهم كثير الأنبياء، يقولوا إحنا أكثر الأمم إيه أنبياء، يقولوا ده كثرة أنبيائكم تدل على تأصلات دائكم. لأن الأطباء يكتروا إمتى؟ نعمل كوميسيون على لا إمتى؟ لما يكون المرض إيه مرضكم. إذن فكثرة أنبيائكم دليل على إيه؟ على أن رسول واحد ما يكفكوش، النبي واحد ما يكفكوش، بل لابد من ايه؟ من انبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى. كلمة بعث كما نفهمها ارسل، انما لماذا اخترت كلمة بعث للرسالات سمناها بعثة؟ لان البعث يقتضي ان شيء كان موجود وبعدين انطمر وبعدين ايه بعثناه من جديد. لك ايوه، لأن عهد الفطرة الأول والإيمان الذي كان من آدم، لأن الله خلقه خلقا مباشرا، يعني خلق مباشر، خلقه بيده وكلفه تكليفا مباشرا، يبقى كان آدم حينقل الصورة لمين؟ كان ينقل الصورة للذرية. يبقى إذن الصورة الأصيلة اللي هي حقائق الإيمان كان يجب أن تكون من مين؟ فلما يجي نبعث رسول ما بنجيبوش بانشاءات جديده، ده احنا بنحيي مين؟ نحيي ما كان. ولذلك حين يطم الفساد يجي مين؟ يجي الرسول. ادي كلمه ايه بعث. فكان الحق سبحانه وتعالى حينما كلف ادم التكليف الاول طلب منه ان ينقل هذا التكليف الى ايه؟ الى زميله. لو ان الانسان اخذ تكاليف الدين كما أخذ مقومات الحياة ممن سبقه كانت تفضل المسألة رتيبة في الخير ولا لا؟ طب اشمعنى احنا أخذنا الأشياء اللي جابوها لنا أجدادنا ومحتفظين بها وبننتفع بها الآن ولا لا؟ بننتفع بها. طب ليه ما خدناش الدين منهم؟ لأن الدين بيحمر على حرية الحركة، والإنسان عايز إيه؟ قد يتخلص وينفلت من حرية الإيه؟ من الحركة. فلما ربنا بيقول مره يقول ارسل ومره يقول بعث، بعث يدل على انه لم يجئ بشيء جديد ولكنه جاء بشيء ايه كان المفروض ان يظل فيكم كما ظل فيكم الاشياء التي ابتكرها اسلافكم وتنتفعون بها. احنا بننتفع برغيف الخبز ولا لا؟ بننتفع برغيف الخبز. طب ننتفع بخياطة الإبرة ولا لا؟ طب احنا عرفنا الإبرة دي كانت ازاي ولا الفتلة كانت ازاي؟ طب ما كل الحاجات انتفعنا بها. طب اشمعنا بقى نسينا الأشياء المنهجية؟ أم قال لك لأن الأشياء الأخرى تعينني على شهواتي، والدين بيحارب مين؟ شهواتي. فدي اللي بيتنسي، كل ما يقيد الشهوة ايه؟ يتنسي. هذه التعبير. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. قلنا سابقا أن الآيات جمع آية، والآية تطلق ثلاث إطلاقات لأنها الأمر العجيب الذي يقف العقل عنده مشدوها إزاي لا يحدث، ولكنه في الاصطلاح يأتي آيات قرآنية اسمها آية، آيات كونية اسمها آية، ومن آياته الليل والإيه والنهار والشمس. اذا بتطلق على دي آية انها امر عجيب طبعا الاول. والآية اللي يجيبها الرسول كعنوان صدق في البلاغ عن الايه؟ ولقد اتينا تسعة ايه آيات. يبقى الآية تطلق ثلاث ايه؟ الآية هي الشيء العجيب الذي تنبهر به العقول، ويطلق على الآيات القرآنية لانها عجيبة اسلوبية معبرة عن كل كمال يوجد في الوجود إلى أن تقوم الساعة. وكل قارئ لهذه الآية يأخذ منها على قدر إيه؟ على قدر ذهنه وعلى قدر إيه؟ وعلى قدر فهمه. والآيات الكونية اللي موجودة والآيات اللي هي دلالات مين؟ اللي هي دلالات صدق الإيه؟ صدق الأنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. والبعث يقتضي مبعوثا هو موسى، ويقتضي باعثا وهو الله، ومبعوث إليهم وهم القوم بتوع فرعون، ومبعوث به وهو المنهج. يبقى البعث عايز كم عنصر؟ الباعث هو الله، والمبعوث هو الرسول، والمبعوث إليه هم القوم الرسول، والمبعوث به هو الإيه؟ هو المنهج. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. طيب اللي بعث موسى بالآيات، الآيات اللي هي أدلة صدق النبوة، ولا الآيات اللي هي الكلمات المعبرة عن المنهج؟ تبقى تنفع إيه؟ تبقى. إلى فرعون وملئه. إحنا قلنا الملأ زمان هم القوم الذين يملؤون العيون هيبة، فما يقالش للناس اللي ما يلتفتش إليهم حد إنهم إيه؟ ملأ. أو هم الأناس الذين يملؤون صدور المجالس، يعني الأشراف والإيه؟ والسادة. إلى فرعون وملئه. طب اشمعنى فرعون وجايب ملأه؟ طب والباقي؟ أم قال لك لأن هؤلاء إن اهتدوا يبقى الناس الأتباع بتاعتهم تبقى هدايتهم إيه؟ هدايتهم سهلة. لأن عادة الذي يقف أمام منهج الخير هم المنتفعون بالشر. جماعة منتفعين بالشر هم يبقى القادة أو اللي حوالينا القادة، يهمهم إيه؟ إن يجي منهج خير؟ لا، ده منهج الخير ده هيصادم أغراضهم، هيصادم أهواءهم، يبقى هم مين؟ اللي يحاربوه، والباقي مغلوبين على إيه؟ فإذا كان المغلوبون على هذا الأمر، ساعة يرون أن الذين عضوهم بمظالمهم وعضوهم بطغيانهم ووجدوا واحدا يأتي ليقف أمام هؤلاء، تبقى قلوبهم مع مين؟ قلوبهم مع مين؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. والآيات إن كانت الكلمات المؤدية للمنهج يبقى زي آيات القرآن مثلا اللي هي مثلا في التوراة، أو الآيات اللي هي الإيه؟ اللي هي المعجزات التي دلت على مين؟ على صدق موسى. والقرآن تكلم عنها وعدها وحصرها، قال لقد أرسلنا موسى في إيه؟ تسعة في موسى تسع آيات اللي هي إيه؟ العصا واليد في الجيب وتحت الجناح تخرج بيضاء من ايه؟ واخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ادمين. وآيتان يرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يبقى دي مجموعة لمين؟ يبقى تسع آيات جابتها بالإجماع. آيات جابت العصا واليد اللي حيضمها الى ايه؟ جناح تخرج بيضاء من غير ايه؟ وآية جابت أخذنا آل فرعون بالسنين وليه؟ ومعنى السنين يعني الإيه؟ الجد. مش معنى يعني كلمة سنين تيجي الجد؟ أم قال لك السنة هو الجذب الشديد يلفت الناس إلى حدث في الزمان، ولذلك تقول ده كانت سنة عصيبة، كانت سنة إيه؟ عصيبة. ليه؟ قال لك لأن السنة عضتهم بالأحداث، ولا عض في الأحداث أكثر من أن يهدم مقومات الحياة. في أحداث تهدم طرف الحياة، ولكن في أحداث تهدم مقومات الحياة. ومقومات الحياة أولا الطعام والشراب، فلما يجي جد يبقى إيه؟ المقوم الأساسي للحياة. ونقص من الثمرات يبقى برضو فيه إيه؟ فيه ثمرات بس إيه نقصة. فإذا أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالإيه؟ بالجذب والقحط. وسمي الجذب سنة وجمعه سنين. ليه؟ لأنه شيء يؤرخ به، شيء يؤرخ به، زي ما قلنا إيه؟ أما كانت سنة إيه؟ الله لعدي ايه؟ الله لعدي عذر سنين ونقص من الايه؟ من السنة. طيب فظلموا بها الى فرعون وملئه فظلموا بها. الله، هل هي كانت اداة للظلم ولا ظلموا بسببها؟ لانهم لما يعملوا اعمال بغير منهج ما فيش لا ظلم ولا حاجة، انما جالهم منهج يبين الايه؟ يبين الحق. يبقى لما يظلمهم يبقى اكن الايات اللي بينت منهج الحق بينت انهم ايه؟ لو لم يكن هناك ايات تبين مكان الحق ما كانش ايه؟ نعرف انهم ظلموا. فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. المفسدون هم الذين يعمدون الى الصالح في ذاته فيفسدونه. المطلوب من الانسان ايه؟ ان يستقبل الوجود استقبال من يرى اشياء فوق اختياراته ومراداته، واشياء في اختياراته ومراداته. اذا نظر الانسان في الاشياء اللي بها مقومات الحياه مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامه. احنا ما نقدرش نتحكم في مسيره الشمس ولا في مسيره القمر ولا في مسيره النجوم ولا في مسيره الريح ولا في مسيره المطر. دي اشياء ما نقدرش نتدخل فيه. مستقيمه كما يريدها الله ام غير مستقيمه؟ مستقيمه. يبقى الشيء الذي لا دخل لحركه الانسان فيه منتهى الاستقامه. طب امال الفساد جاء في الامر الاخر الذي للانسان مدخل فيه. لماذا لم يشك الناس ازمه اوائق، انما شكوا ازمه طعام، وشكواهم من ازمه المياه اقل شويه. ليه ما شكوش الازمه الاولى بتاع الهواء؟ لان لا اختيار لاحد فيه. ليه ملوش اختيار فيه؟ سبق ان قلنا ان من رحمه الحق سبحانه وتعالى جعل مقومات الحياه على مراتب: هواء نتنفسه، وماء نشربه ليذيب مواد الغذاء عشان الجسم يتمثل، وطعام. كم حاجه؟ هواء وماء وطعام. انظر الى المقوم الاساسي الذي لا يستغنى عنه في هذه المقومات. لان الطعام يمكن تصبر عليه قد ايه؟ تصبر عليه شهر، وان اختلف باختلاف الكميات الدسمة اللي كل انسان. طب والمية تصبر عليها قد ايه؟ 3 ايام ل10 حسب المية اللي في ساعة معطش الجسم يمدني بايه؟ بشوية ماء، بس ينقص مني. ساعة مجوع الجسم يمديني بشوية دهنيات من اللي تمرم، لأنني لما كلت ما كلتش على قد حاجتي، كلت أكثر من حاجتي. فربنا سبحانه وتعالى يخلي الأمر يدير حركتك الوقودية بالبعض، والبعض الآخر يعمل إيه؟ يركنوا لك، يعملوا إيه؟ مخزن، بحيث إذا جعت فيما بعد يعطيك ما كانت تأكل. يعطيك ما كنست. ولذلك العربية قالت ايه؟ قالت ان احنا اصبنا بسنين شداد، سنة محت اللحم، وسنة محت الشعر، وسنة محت العظم. يعني اتخذت ايه؟ كل ما يجي. ولذلك من العجائب ان الطعام الزائد حين يأخذه الانسان يعطي له الطاقة، والزائد يكون أمرا احتياطيا اللي بنسميه الدهن. من العجيب إن الدهن ده وهو بقى مادة واحدة كده ساعة ما تعوزه يتحول إلى المادة اللي أنت عايزها. زلال يجي لك زلال، كربون يدي لك كربون، فوسفور يديك فوسفور، الله، مغنيسيوم يديك مغنيسيوم، صديوم يديك صديوم، يود يديك يود. مش الحكاية دي، ده خلقة الخالق بقى. خلقة الايه؟ الخالق. فاذا كان الطعام نصبر عليه بقدر المخزون في نفوسنا، والطعام نصبر عليه ايضا بقدر المخزون في نفوسنا من انما الهواء. الهواء شهيق وزفير، لو أن إنسانا ملك الهواء قبل أن يرضى عنك تموت، لكن لما يمنع المية ممكن قلبه يحن، يمكن حد يجي لك، يمكن تسعى بحيلة، يمكن يمكن يمكن. إذن الأمر الذي لا دخل للإنسان فيه على منتهى الاستقامة، والفساد جاي من إيه؟ من الأمر الذي للإنسان فيه دخل. ولذلك قلنا ما فيش أزمة هواء، إنما في أزمة طعام، ولا ما فيش أزمة طعام؟ ليه؟ أم قال لك لأن أزمة الطعام لم تؤخذ بمنهج الله، لأن منهج الله يطلب منا أننا نعمل إيه؟ أننا نضرب في الأرض، ضاق عليا الرزق هنا أروح لحتة ثانية، إنما لما جيت يضيق عليا الرزق هنا وأذهب إلى مكان آخر وجدت قيود وحواجز، قيود وحواجز من صنع البشر يقول لك لا ما تدخلش. طيب، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني في آخر القصة إيه اللي هيحصل له؟ طيب، أراد الله أن يبدأ سلسلة القصة، مش بدء سلسلة القصة ان هو يبدأ بقى بتاريخ حياة موسى، ما بيدلش تاريخ، انما هو يجيب اللقطة اللي هو عايزها في هذا السياق. ولذلك في هذه الآية ما سابش، ساب لنا، ما تكلمش عن مين، كيف ولد موسى، وربنا اوحى لأمه قال لها ايه، وعمل ايه، ولا ابدا، ولا راح مدين، ولا قابل شعيب، ولا ابدا، انما نصب على ايه، على مهمته مع من، مع فرعون. لكن في صورة تانية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه اتكلم عن القصة وهو إيه وليده، بعدين أول من ربك فينا، إنما هنا جاب إيه، جاب المسألة اللي تعلق ببعثه لمين، إلى فرعون. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. في آية ثانية يشرح لنا حكاية رب العالمين، قال له إيه رب العالمين؟ قال له رب السماوات والأرض وإن كنتم تعقلون. قال له قال فرعون اسمعوا للي بيقولوا إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. قال له من رب العالمين، يقول له رب المشرق والمغرب، يقول له رب، ويعدين يقول له إيه رب إيه السماء والأرض وما بينهم، ربكم ورب آبائكم الأولين. تجد عدد كلمة الربوبية في آيات أخرى ليأتي بالمظهر الذي دست فيه دسيسة الربوبية لفرعون. هم عندهم في إله للسماء وإله للأرض، قال له أنا بتكلم عن رب السماء والأرض معا، ما فيش لدي إله ودي إيه. كان عندهم إله للمشرق وإله لمين، قال له رب المشرق والمغرب. طيب جه ثاني قال ربكم أنتم ورب آبائكم الأولين، لأنهم كان عندهم الأحياء لهم إله ورب، والأموات لهم إله وإيه ورب. إني رسول من رب العالمين، وما دمت رسولا من رب العالمين فحقيق على ألا أقول إلا الحق. أنا رسول من مين؟ أنا القضية رب العالمين أدوح، وأنا رسول من ذلك الرب، وما دمت رسولا من الرب فأنا لا أقول إلا إيه إلا الحق. خذ بقى إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. طيب نشوف إن هي اللي عايزة بينة، اللي عايزة بينة. الأول قال رب العالمين، وبعدين وقبلها قال إني رسول. طب رب العالمين دي فيها خلاف، وإني رسول دي هي اللي عايزة دليل. رسول عايزة إيه؟ تبقى الدليل إيه؟ قال له طب إن كان عندك دليل قل لي عليه. يبقى الذي اختلف فيه فرعون مع موسى إيه؟ هو قال كم حاجة، إني إيه؟ رسول، ورسول من مين؟ وحقيق على ألا أقول على الله إلا إيه؟ يبقى ثلاث قضايا. ما الذي طلبه فرعون بعد سماع هذه القضايا؟ أطلب منه الدليل على أن فيه رب العالمين؟ أطلب منه الدليل على أنه حقيق على أن لا يقول لله إلا الحق؟ انما طلب منه ايه؟ الدليل على انه رسول من رب العالمين. يبقى اذن المساله فيه قضايا موجوده عند فرعون ان العالم له ايه؟ له رب، وان الرب ده لا يستطيع كل انسان ان يفهم مراده منه، يبقى لازم يجي رسول. بس المساله اللي فيها واقفه ايه؟ ايه الايه على صدق هذا الرسول في انه يبلغ عن الله؟ يبقى فرعون وقف الموقف الطبيعي ولا لا؟ وقف الموقف الطبيعي. حقيق على الا اقول على الله الا الحق، ولذلك قال قد جئتكم ببينه من ربكم، علشان ايه؟ ابقى صادق في بلاغ الايه. انما الشيئين التانيين رب العالمين وحقيق على الا اقول، دي ما حصلش فيها ايه؟ ما حصلش فيها. فارسل معي بني اسرائيل. يبقى كان مهمه موسى عند فرعون ان يخلص بني ايه؟ بني اسرائيل. واحنا عارفين ان قصه بني اسرائيل دي نشأة من ايام يعقوب وابنه مين؟ ويوسف. ولما كاد الاخوه لاخيهم يوسف، وبعدين قالوا اقتلوه ولا اطرحوه ارضا ولا القوه في غيابه الايه؟ الجب. علشان تاخذ من القصه مراحل الانفعال، مراحل الانفعال النفسي امام من تكره. ياخذ صورتين اثنين، صوره تدل على تصعيد الرحمه في قلبك، وصوره تدل على تصعيد الشر في قلبك. يعني ايه؟ افرض ان واحد خصم لك وصنع فيك مكيدة، تقوم بتيجي تحكي لإخوانك فلان عمل معايا كذا وعمل معايا كذا، والله أنا بدي أضربه ألمين، أنا بدي أضربه رصاصة، يصعد إيه؟ الشر، لأنه شرير. لكن اللي خير يعمل إيه؟ يقول والله فلان ده عمل فيا كذا وكذا، أنا بدي أقابله وأضربه رصاصة، ولا أضربه ألمين، ولا أشتمه شتمتين. الله بيعمل إيه؟ تبقى تعرف هنا عنصر الايه؟ عنصر الخليه في تصعيد الخير ام تصعيد مين؟ ام تصعيد الشر. اخوه يوسف قالوا الى يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. علشان تعرف ان الغفله تغطي حقائق الاشياء عند الغافل، فياتي بالبينه له وهي ضده. يأتي بالبينة له وهي ايه؟ ضده. بقول ايه؟ ليوسف واخوه بنيامين احب الى ابينا ايه؟ ونحن عصبة. يعني الاقوياء اللي بنعمل، طب ما هم لانكم عصبة واقوياء دول لسه ضعاف، يبقى قلب ابوهم وياه، لانه نحن عصبة دي، تبقى انتوا اقوياء، انتوا اشداء، انتوا تقدروا تعملوا كل حاجة. فيبقى القلب بتاع الاب مع مين؟ مع الضعيف. يبقى انتوا جبتوا الدعوه لايه؟ مش وياكم، جبتوا الدعوه لمين؟ لضدكم. لان الله سبحانه وتعالى وضع في قلب الابوه والامومه من الرحمه على قدر ضعف الوليد. صغير يبقى العفو وياه، لان هو ده اللي عايز رعايه وهو اللي عايز عنايه. مريض يبقى القلب وياه، غائب وبعيد يبقى القلب. ولذلك لما قالوا لها من احب بنيك اليك، تحب مين؟ قالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى اذن ونحن عصبة دي ضدهم ولا لهم؟ ضدهم. كان المنطق بقى نقول له ما هو ما دام عصبة يبقى قلبه يبقى مع اللي مش عصبة، اللي لسه صغير بقى وعايز رعاية وعايز هم. طيب هم اولاد نبوة برضه اصباط، فالأليق بهم أن يصعدوا الشر أن يصعدون الخير. لازم يصعدوا فيها. قال إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى منه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم إيه؟ وجه أبيكم. وبعدين قال إيه؟ اقتلوا أبي واحد، ده عنفوان، اطرحوه أرضا يعني سيبوه في الأرض كده، ما تقتلوش يعني سيبوه. الله، يبقى عملي إيه؟ طب اطرحوه ارضا عرضه انه يتيه يضل مش عارف ايه. قال لا، او القوه في غيابه الجب،

يبقى جاوز في الخطاب قدر المطلوب، وكان من الواجب ان يعطي الجواب على قدر. نقول له لا انت مش واخد بالك، من يذهب في انس خطاب الله؟ ده ربنا اللي بيكلمه، هيقسم الكلام كده ويا يعني معناها ايه؟ ده عايز يطوله. فلما قال ايه؟ عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، استدرك هيبة المخاطب. يبقى تهافته على الخطاب حب لانسه بالله، لكنه لما اكثر قال لك انا بقى اتعديت يعني، قال له انا مش هتكلم ولي فيها مآرب اخرى. يعني كان من الممكن انه يقعد يقول حاجات كتير، لكن هنا بقى قال القها يا موسى. اذا فللعصا القاءان، القاء ساعة ذهب الى فرعون، وهذا هو المقصود، وإلقاء آخر كالدربة والتمرين على لقاء فرعون. قال له ألقها يا موسى، يعني كأنه بيقول له أنت بتقول عصاي أتوكأ عليها وأشبع ولي فيها مآرب أخرى، هذا مدى علمك بها، إنما خذ علمي بها مني، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حياة التسعة. فأوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أو آية أخرى سنعيدها سيرتها الإيه؟ كلمة ساعة مخاف دل على أن ما يحدث للعصا ليس من قبيل السحر، لأن السحر لما يلقى عصا أو حبله يراها إيه؟ يراها عصا أو حبل، انما الغير يراها ايه؟ يراها حية. ولذلك يقول الحق سحروا اعين الناس، مش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي ايه؟ هي عصر يعني عصر. فلكن موسى لما اوجس من نفسه كيف يدل على انها ايه؟ ده انتقلت حقيقة وبقت حية. كان من الممكن ان تكون العصا وهي غصن يابس ان تورق فتخضر، تبقى معجزة ولا مش معجزة؟ ولكن الله نقلها نقلتين، نقلها من الجمادية وتعدى بها مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.